قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضرع، فإن أعوج شيء في الضرع أعلى، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال المصنف رحمه الله يذكرنا الأحاديث المتعلقة في عشرة النساء، وهذا الحديث يتعلق في عشرة النساء، والله سبحانه وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. وسبق لنا الأحاديث الكثير عنه صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب المعاشرة بالمعروف، وسيأتي كذلك أيضا أحاديث تتعلق بهذا. فلذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجار له حق على جاره، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فإنه يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار الجنب يعني الجار الذي في جنبك أو قريب منك، هذا له حق عليك أكثر من غيره من المسلمين، وكل ما كان أقرب وألصق بك فهو حقه أقرب، وكل ما كان بابه أقرب إلى بابك فهو ألصق بالجوار. ألصق بالجوار من الذي مثلا لو كان ملاصق لك لكن بابه من خلفك مثلا في شارعنا، فالذي أمام الباب هذا هو الأقرب من الجيران، يعني وان داخل تشوف بابه وهو داخل يشوف بابك، وتدخلون واحيانا تصادفون في الخروج واحيانا تصادفون في الدخول، هذا اقرب الجيران لك، وكل ما كان اقرب فحقه اكد. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من علامة الايمان: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. فاذا كان منهيا عن اذيته كذلك ايضا البر به، لأن الله يقول: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب. فالله أمر بالإحسان إليهم كما أمرك بالإحسان والديك وإلى أقاربك وإلى الفقير والمسكين، ذلك الجار، فتحسن إليه وتكف عنه أذاك. ولذلك جاء في الحديث الآخر: والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي ما يأمن جاره بوائقه أي غوائله وشره، إذا ما يأمن غوائله ولا يأمن شره وين هو الإيمان؟ هذا لا شك أنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان والعياذ بالله، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل من كان بهذه الصفة، لأن الله أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مثل ما يورث الأقارب. فالجيران لهم حق، وإكرام الجار ودفع الشر عنه هذا من مكارم الأخلاق، ولا يصبر عليها إلا إنسان مؤمن وعنده مكارم الأخلاق. فينبغي للمسلم أن يتفقد جيرانه ويحسن إليهم ما استطاع من الإحسان، وإذا لم يستطع فلو يكف شر وأذى عنهم فلا يؤذيهم. ولذلك يقول بعضهم كثير من الناس والعياذ بالله قد لا يحسن إلى جاره، ويريت ما يحسن بس، لكن قد يؤذي جاره ويتسلط عليه والعياذ بالله، مثل ما قال بعضهم: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. بس كف شره يكفي، ما نبي منه إحسان ولا نبي منه شيء، إذا كف شره فهذا إحسان وإجمال. وهذا والعياذ بالله كثير من الناس يتصفون بهذا. فالجار له حق، مع أن القريب له حق، والمسكين له حق، وابن السبيل له حق. أما حق الوالدين فهذا عاد شيء معروف الحمد لله عند كل مسلم، فالله قرن حق الوالدين بحقه. من اشكر لي ولوالديك إلي المصير، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالحاصل أن هذا الجار له حق أن تحسن إليه وتكف شرك وتكف أذاك، والأذى أن تكف أذاك مثلا، بمعنى أنك مثلا ما تجعل عند بابه شيء يؤذيه، ولا تأجمع إقمامك مثلا ترميها قريبا من بابه، ولا تكون تنظر إليه أو تنظر إلى عورته أو تنظر إلى نسائه عندما يخرجنا أو يدخلنا، هذه كلها من الأذية. فتغض طرفك وتغض بصرك وتغض صوتك عن إزعاجهم، هذا من حق الجوار بعضهم على بعض. فالنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. ولذلك وأيضا في الرواية الثانية فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فهذا فيه حثه صلى الله عليه وسلم على أن كل من الزوجين يعاشر صاحبه بالمعروف. الزوجة تصاحب زوجها بالمعروف وتصبر على ما قد يصدر منه، وتكف لسانها عن أذيته، ولا تكلفه ما لا يطيق، ولا تحمله الأشياء التي لا يستطيعها من أجل الناس، والله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وهو ما يتحمل ولا يستطيع، فما يجوز للمرأة. كذلك الرجل يجب عليه مراعاة المرأة والصبر عليها وعدم مؤاخذتها عندما تغضب ويحصل منها كلام، لأن في الغالب أن النساء كما وصفهن عليه الصلاة والسلام خلقن من ضلع عناد، ما رأيت من ناقصات أكمل ودين، ما رأيت أغلب على لب الرجل من النساء، فهي ناقصت عقل ونقصت دين. فإذا كان فيها نقص في عقله وهو الغالب على النساء الغالب، ولقد يكون في المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل، فالنساء قد يكون فيها لكنها نادرة، لكن الأغلب عليه أن يكون فيه النقص، فيه سرعة الغضب، فيه الحنق، فيه السب، فيه الشتم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لأنهن لشتمهن ولأنهن يكفرن العشير، العشير الزوج، يعني تكفر حقا ما تشكره مهما عطا. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم مرة واحدة قصرت معها قالت ما رأيت منك إحسانا قط. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني؟ هل أجاء منك إحسان وهل حصل منك إحسان إذا قصر ساعة واحدة؟ لكن سددوا وقاربوا، والذي ما يصبر معهم حد. إذا ما صبرت على هذا ولا صبرت على النساء ولا صبرت عليها ما يصبر معك أحد، تطلق هذه وتجيب وحدة ما نفرت تصير مثله وتبتل بس تتزوج وتطلق. لا بد أنك تصبر، ولا بد أنك تستعمل الحلم، وأنت أعطاك الله، أنت أيها الرجل أعطاك الله عقل أكبر من عقله، لازم أنك أنت اللي تحمله وتصبر على ما يصدر منها وتعاملها باللين وباللطف وبالحكمة. هذا هو ولذلك قال النبي وصى، وهو توصية النبي المصلحتنا حن المصلحة الزوج والمصلحة الزوج، لأنه إذا ما حسن خلقه ما صلح معه أحد. لا النساء ولا الغيرة ولا الأولاد ولا الجيران ولا الأصدقاء إذا ما أنك عاملت بالتراضي، ما مثل ما قال بعضهم ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المؤدب، ما يمكن. ولكن الإنسان إذا رأى صارت المرأة امرأة صالحة ومحافظة على بيته ومحافظة على نفسه ومحافظة على أولاده، ولو كان فيها بعض من الأخلاق اصبر عليها ما دامت فيها خلق. ولذلك النبي قال في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها خلقا آخر، يعني لا يفرق أي لا يبغض. ما ينبغي للمؤمن أن يبغض امرأته على خلق به، ما دامت فيها خلق حسن أو خلق اصبر عليها. ولذلك يقول ابن دريد رحمه الله كم من أخ مسخوطة أخلاقه ألفيته الود لخلق مرتضى، ألفيته المحبة والمودة من أجل خلق واحد كريمه ولو أن فيه أخلاق مهزين. فكذلك المرأة ما يمكن أنك تبي تجد امرأة ما فيها عيب أبدا، أما سرعة غضبه ولا سبه ولا شتمه وإلا لابد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين، إذا كانت مستقيمة في دينه هذا أهم شيء، والباقي اصبر عليه ولا ما يصبر معه. ولذلك النبي قال ترى المرأة مثل الضلع، والضلع أوج، والضلع إنسان تبي تعدله ما يمكن يتعدل، إذا بغيت تعدله ينكسر لأن خالق خالته الله كذا، ولو تبي تعدله سينكسر، وإذا أردت تعدله ما تستطيع تعدله، فإن حاولت بجهدك معناه أنك انجبرت إلى الطلاق وكسرها طلاقها. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية لنا معشر الرجال وللنساء، وصية منه للجميع، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، هو أنصح لنا من أنفسنا، أنصح لنا صلى الله عليه وسلم من نصحنا لأنفسنا، هو أنصح لنا من ذلك. فينبغي لنا نأخذ تعليماته عليه الصلاة والسلام ونجعلها نصب أعيننا ونأخذ الأحاديث اللي بينها عليه الصلاة والسلام. فقوله لا يفرق مؤمنا مؤمنا، لا يبغض مؤمن مؤمنا، يعني بذلك الأزواج، إن سخط منها خلق رضي خلق آخر، فإذا صار بها خلق مهم زين لكن بها أخلاق فاضلة، اجعل الخلق الفاضل وسيلة إلى أنك تسامح عن الخلق السيء الذي فيها، ولا ما يمشي معك نساء ولا يصبر معك أحد. هكذا ينبغي للمؤمن، والمؤمن ينبغي له أن يصبر ويتحمل. وكل ما كان الإنسان أكبر عقل كان أحلم وأصبر، أو هذه لأن النساء صبرهم قليل، أما الرجال هم اللي يتحملون ويصبرون. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، هذا أيضا من الخلق الكريم ومن الأخلاق الفاضلة التي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كانوا في غزوة، ولما قفلوا من تلك الغزوة وقربوا من المدينة علم الناس بقرب وصولهم، فقال النبي أمهلوا لا تدخلوا الآن، اجلسوا قريبين من المدينة ساعتين أو ثلاث حتى كل يدري عنه أهله أنه جاي وأنه يجي، حتى إن المرأة تستعد وتصلح نفسها وتصلح بيتها وإذا دخل الرجل ولا على أكمل حالة. أما تجي على حالة أنت غائبا عنها مدة طويلة وكذا وتجي على ربما أنك رأيت منها ما تعاف نفسك ورأيت منها مثلا كم يصير بنفسك بعض الشيء، لا، فهذه من الأخلاق ومن الآداب الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أمهلوا، لأنهم جاءوا وسط النهار كان لا تدخلون إلا بعد العشاء، إلا وقت العشاء، فدخلوا في وقت العشاء لأن هذا المدينة عالموا بوصولهم، وكل واحدة من النساء من نسائهم عرفت وأصلحت بيته وأصلحت شأنها. ولذلك جاءت حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعيفة، قد تكون مثلا شعث رأسه وتحتاج أن تسرحه وتحتاج أنها تنظفه، وقد يكون أيضا تحتاج إلى أيضا تنظيف نفسه من الشعور ومن الأظافر ومن عادة ينظف الإنسان جسمه منه. فهذه من الأدب الشرعية التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، ما دروا عنه ولا سمعوا أنه يبي يجي ثم يجيهم مثلا يدخل عليهم مثلا في الليل أو وسط الليل، هذا ما ينبغي، ما هم من الآداب الشرعية. انتظر حتى الصباح، لأن لا يطرق، كلمة يطرق يعني لا يدخل ليلا. وأما الحديث السابق أمر من يدخل العشاء لأنهم علموا بمجيئهم وكانوا مستعدين لهم وعارفين مجيئهم، لكن هذا إذا ما كان عندهم علم فلا يدخل عليهم ليلة. ومعنى كلمة لا يطرق الطارق الذي يأتي بالليل، ولذلك جاء في الحديث اللهم لا طارق يطرق إلا بخير، لأن اللي يجيك بالليل يعني أمر مهم، إن الإنسان بيجيك ويزجك بالليل يطق عليك بالليل، هذا هو الطارق. أما في النهار ما يسمى بهذا الاسم إلا قد يسمى تجوز فقط، وإلا هذا هو الأصل، إن الطارق هو الذي يأتي بالليل. فلذلك النبي نهى أن يطرق، قال يدخل لأهله ليل وهو غائب غيبة طويلة ما تحروا له ولا انتظروه، ثم يدخل عليهم بالليل وهم ما استعدوا له ولا في حالة، قد كنوا في حالة ما ترضيه من عدم النظافة وعدم الاستعداد. فهذه من نصائح عليه الصلاة والسلام، وهذه من المعاشرة بالمعروف، لأن الباب الذي ذكره المصنف باب عشرة النساء، فهذه الحديث ساقها في بيان عشرة النساء ومعاشرة النساء بالمعروف، وهذا من معاشرتهن بالمعروف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. نعم، وهذا أيضا من الآداب الشرعية، وهذا من حقوق الزوجين بعضهم على بعض، لأنه الزوج والزوجة إذا خليا بأنفسهما قد يكون بينهم كلام ما يحصل للناس يسمعونه، فإذا تكلم معها بكلام أو تكلمت هي معه بكلام ما يجوز له أنه يروح ينشر بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء من شر الناس، أن الرجل يوفي إلى المرأة بسره وتوفي إليه بسرها، ثم هو مثلا يروح ويطبح بين الناس ويتكلم بين الناس، هذا ليس من الأداب الشرعية، مع أن هذا منهي عنه من غير الأزواج. إذا كانت أنت وأخوك تتحدثون في شيء وأعطاك شيء سر وأنت أعطيته سر، ما يجوز له أن يكشف سرك ولا يجوز لك أنت أيضا تكشف سره، فكيف إذا كان بين الزوجين؟ فمن الزوجين يكون أعظم، لأنه ربما ينتج إذا تكلم بهذا الكلام أو هي تكلمت ربما ينتج عنه الفراق والطلاق ويحصل أمورا وتضيع البيت وتضيع الأسرة وتضيع، فهو أشد. فالنبي ساقه بالنسبة للزوجين لأن ضرره أعظم، وإلا هذه معاملة ينبغي أن تعامل بها كل أحد، صديقك، زميلك في العمل، جارك، قريبك، إذا شفت أن أعطاك سره ما يجوز لك تفشيه، ولا يجوز له يفشي السر اللي أنت تتحدث أنت وياه، لأن هذا من الخيانة في الحقيقة. لكن بين الزوجين أعظم وأعظم، لأن نتائجه أسوأ، أحيانا ينتج عنه والعياذ بالله الطلاق، والتفرقة بين الأولاد وإضاعة البيوت، ثم يحصل بعد ذلك الندم الشديد بينهما، كل يندم على ما حصل منه وكل يندم على الفراق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، نهانا وأخبر أن هؤلاء من شر الناس، الذي يفضي إلى المرأة بسره وتفضي إليه بسرها، ثم ينشر أحدهما سر الآخر، فهذا من المنهي عنه وليس من الأدب الشرعية. بل أغلظ النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من هذه الأمور. نعم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث أيضا داخل في عشرة النساء ومعاشرتهن بالمعروف. ولذلك لما قال حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله، ما حق زوجنا عليه؟ يعني ما حق المرأة على زوجها؟ قال: تطعمها إذا أكلت، يعني تطعمها مما ما تطعم. وجاء في لفظ آخر في الحديث: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. فهي الزوجة ما ينبغي أنك تهينه، ولا ينبغي تفضل نفسك عليها، لا في النفقة ولا في الكسوة ولا في المطعم ولا في المشرب، هي شريكتك. فكما الشيء الذي تطعم أنت منه تطعمه زوجتك، تطعمه أهلك، وهذا من حق عليك. ولذلك قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. أما غير الوجه، الضرب الذي ما فيه ضرب تأديب، ما يحصل فيها ضار عليها كبير، هذا مأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واضربوهن واهجروهن في المضاجع، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تقبح، أي لا تسبه وتشتمها وتقبحها، هذا ما هو من المعاشرة بالمعروف، ولا ينبغي أن يكون هذا بين الزوجين. فهي شريكتك، تطعمها مثل ما تطعم، وتكسوها مثل ما تكسوها. وهذا يدل على أن الإنسان يدل على أيضا ما دلت عليه الآية الكريمة في قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا معنى الآية، لأنه قال: تطعمها إذا طعمت، معنى أنك تطعمها مما تطعم، ولا تكلف أنك تجيب له شيء أنت ما تقدر عليه أو أنت ما تطعم، لا، هي لا تطلب منك فوق هذا، وأنت لا تزدريها وتنقصها عما تطعم أنت، تكون مثلك في المأكل والمشرب وفي الملبس وفي المسكن، أنت ويا سوا. هذا حق الزوجة على زوجها. قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ربما إنك تغضب عليها وتبي تهجره ولا تكلمه، لكن ما هو عند الناس ويتشمتون بكم الناس، وفلان حصل هو زوجته سلا وحصل جدا. لا، خل هذا بينك وبينه سر، لا يطلعون عليها الناس، لأن هذا فضيحي بينك وبينه، والناس يحبون الشماتة، والناس ربما إذا مثلا رأوا مثل هذا، ربما يجي بعض الناس والعياذ بالله متبرع مبشر، ويجي للزوج ويقول: هذه تصلح، هذه ما تصلح لك، هذه ما فيها خير، هذه طلقها، هذه كذا. لا، ينبغي يبنون بينك وبين زوجك، ولا يدخلون الناس فيه. أو المرأة نفس الشيء، ربما أنه إذا كره هي تغضب وكذا، ثم تجيها من النساء المفسدات وتقول: هذا ما في خير، هذا اتركيه، هذا اتركي طلاقه، روحي وخليه، روحي لهاته وتركيه. هذا أصحاب الشر والعياذ بالله اللي يفرقون، لأنهم يعزهم الشيطان عز، والشيطان ما يرضيه من أولياءه، ولا يرضيه من الذي يطيعوه، حتى يروح يفرق بين الزوج وامرأته. فينبغي، ولهذه من نصائحه صلى الله عليه وسلم ومن تعليماته عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت. هجرانها يكون في البيت ما عندك محل، لا تكلمها، أو إذا كنت وياه مثلا بالفراش ولا ظهرك، هذا أشد عليها من أي شيء. ويكفي هذا بينك وبينه، ولا يطلع عليه أحد ولا يدري عنه أحد. فهذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، وكل هذا لأجل جمع الكلمة واجتماع الشمل وعدم تفريق الأسرة وعدم تفريق الأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبح، يعني لا تسبه وتشتمه وكذا، لا، احفظ لسانك، نعم، ولا تضربه مع وجهه. نعم ربما انك تحتاج انك تضربه بعض المرات ضرب الخفيف مع ظهره وكذا، لكن الوجه لا، الوجه محترم، لا للمرأة ولا غيرها. النبي نهى عن ضرب الوجه مع المرأة وغير المرأة، حتى الخادم ما يجوز انك تضربه مع وجهه ولا اي شخص تضربه، لان الوجه محترم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يضرب الوجه، حتى انه عليه الصلاة والسلام اباح لنا اننا نسم الحيوان. يمكن عندك مثلا من الابل ولا من الغنم ولا من البقر، وتضع عليه وسم من اجل يحفظه، تكوي كيه بمحل معلوم يصير علامه ان هذه لك ما تضيع. لكن يقول لا تجعله بالوجه، حتى الحيوان ما توسم بوجهها، اما في طرف الاذن واما مثلا في الذراع واما في مكان اخر غير الوجه. فالوجه محترم لا بالنسبه للادمي، لكن بالنسبه للادمي اشد. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام نعم لا نهى عن ضربه بالوجه، ونهى عليه الصلاه والسلام عن تسبب وتقبحها وكذا، ونهى عليه الصلاه والسلام عن هجرانه الا اذا احتجت واضطريت الى انك تهجره، يكون سر بينك وبينه في البيت ولا في الفراش ونحو ذلك. لكن امام الناس وامام الجمهور له نتائج، له نتائج سيئه، يدخلون بينك من الناس ويفسدون اللي بينكم. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام حذر من هذا كله، والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبل من دبرها إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذا الحديث أيضا من المعاشرة بالمعروف، فلذلك كانت اليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من جهة الدبر إن الولد يأتي أحول، فكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال كذبت يهود، هذا ما له تعلق. وهذا جائز لقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن يكون في الفرج، أما في الدبر فعياذ بالله. فالنبي قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، الدبر هذا لا يجوز ولا يحل، وهذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وحذر صلى الله عليه وسلم من هذا كله، لكن لو أتاها في القبل من جهة الدبر فهذا جائز، وكلام اليهود لا قيمة له ولا معنى له. والله سبحانه وتعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، وقولهم أنه يأتي أحول كل هذا أيضا من الأمور التي لا أصل لها ولا صحة لها ونفاها صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. اللهم صل وسلم على هذا أيضا من النصائح نصائحه صلى الله عليه وسلم في المعاشرة بين الزوجين، وفيه أيضا معنى زائد على هذا وهو من حق الولد، هذا من حق الولد أيضا عليه، أنك عند المباشرة تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول بسم الله وتسأل الله سبحانه وتعالى اللهم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك من الشيطان، لأن الشيطان يدخل مع الإنسان في كل شيء. إذا دخل بيته ذكر الله ابتعد عنه الشيطان واستعاذ، فإن دخل ولم يذكر الله ولم يستعيد من الشيطان دخل معه في البيت، فإن أكل معه وإن شرب معه ويخالطه في كل أعماله، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ابتعد منه. فهكذا عند الجماع بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما قدرنا، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعيت بهذا الدعاء فإن الشيطان لا يضر الولد، لم فإن قدر بينكما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهذا دعاء إنسان والولد. قال النبي إن قدر بينهما ولد لم يضر الشيطان، كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يسمى ولد لأنه سمي ولد يعني مولود، والمولود يشمل الذكر والأنثى. أما إذا قصد الذكر فهو يسمى ابن، والأنثى اسمها بنت، لكن كلمة الولد تشمل. ولأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ذكر وهذا أنثى. من حقوق الأولاد ومن حقوق المعاشرة بالمعروف. فالمرأة كذلك تقول هذا والرجل كذلك يقول هذا في تلك الموطن. وهذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام ومن حكمه التي أمرنا بها عليه الصلاة والسلام. وكل هذا راجع المصلحة لنا، لأنه إذا ما ضره الشيطان فهو في الغالب ينفع أهله ويجعله الله سبحانه وتعالى رجلا صالحا ويحصل فيها النفع له ولوالديه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيع فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أيضا من المعاشرة بالمعروف، وأنه أنه لا يجوز للمرأة إذا طلبها زوجها أن تتأخر، بل يجب عليها أن تبادر وتأتي إليه ليكفي حاجته منها. فإن هجرته وتركته وبات عليها وهو غضبان فالملائكة تلعنها ما دام غضبان عليها. والذي في السماء، الذي في السماء هو الله، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، هو الله سبحانه وتعالى. والذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهذا من حق الأزواج على الزوجات، حق الزوج أمره عظيم على الزوجة. ولذلك لما قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام الذين سافروا واتصلوا بالناس ورأوا بعض الكفار إلى منهم جاءوا لأنهم يعظمون يسجدون لهم سجود، قال: يا رسول الله، الروم والفرس يعملون هذا لملوكهم وأمرائهم، أنت أحق بهذا يا رسول الله؟ قال: لا، السجود ما يجوز إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولكن لا، ما يجوز أن مخلوق يسجد لمخلوق، لا سجود ولا ركوع، هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لا أن يسجد له ولا يجوز أن ينحني له، كل هذه من حقوق الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعظم حق الزوج، وأنه إذا دعاها إلى فراشه وامتنعت وبات وهو غضبان عليها فالملائكة تلعنها حتى تصبح. والذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فينبغي للمرأة أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وأن تفي بحق زوجها ولا تماطله في حقوقه. فكل هذه تعليماته صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم وكل مسلم أو مسلمة الاتصاف بهذا. فالرجل يعطي المرأة حقها وما تستحقه وواجباتها التي وجبت عليه، وكذلك المرأة يجب عليها أن تبذل للرجل ما يحتاجه وما يطلبه منها، وتقوم بحقه كما يقوم بحقها. وإن كان حق الرجل أعظم، الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. هذا سائل يقول: هل حق الجار في الحديث يشمل المسلم وغير المسلم؟ إيه نعم، الجار له حق مسلم أو غير مسلم، حتى الكافر إذا كان جار لك له حق عليك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الجار الجيران ثلاثة، واحد من الجيران له ثلاثة حقوق، واحد من الجيران له حقان، هو واحد الحق واحد. فإذا كان جارك مسلم وقريب لك فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإن كان مسلم ولا بينك وبينه قرابة فله حقان: حق حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان كافر فليس له إلا حق واحد وهو حق الجوار. فالكافر إذا كان جارا لك أيضا تحسن إليه وتكف شرك عنه. هذا بالنسبة للجيران إذا كان الجار ليس محاربا للمسلمين وليس ضد المسلمين، امسالمهم وجالس عندهم بأمان، مثل ما يدخل الغير مسلم ويسمحوا له في البلاد ويبقى معهم فهذا لا بأس، مثل ما أبقى النبي اليهود عليه الصلاة والسلام أبقاهم عنده ولا يمكن أحد يضرهم، وإذا جاء رجل الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، تحافظ عليه، يدخل وتترك خليه يشوف أحوال المسلمين وتعرف عليهم، وإذا رجع تحافظ عليه حتى يرجع إلى بلده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا إذا دخل إنسان بعهد من المسلمين، ما هم متسلل ولا هم دخل جاسوس متسلل وقصب على المسلمين أو داخل جاسوسية، هذا ما له حق، هذا يجب قتله. لكن إذا كان داخل بإذن مسموح له من إمام المسلمين بالدخول لغرض من الأغراض، إما لعمل شيء أو مثلا لعمل تجارة أو صناعة أو نحو ذلك وأذن لهم في الدخول، هذا محترم الدم والمال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمراد بالمعاهد الكافر الذي دخل بأهد منا، حين تكفلنا بحفظه وإن ما حد يناله من المسلمين فلا يجوز لأحد يتعرض له. فجارك إذا كان من هذا الصنف الذي دخل بأمان له حق الجوار. والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهلكم الظالمين. هذا اللي يحارب المسلمين ويؤذي المسلمين لا، هذا محارب، هذا حلال الدم وحلال المال. أما اللي داخل عند المسلمين بأمان وكاف شرهم ولا يؤذيهم فلا بأس انك تحسن اليه، فان كان جارا لك له حق الجوار، تحسن اليه وتكف اذيك وتكف شرك عنه فله حق الجوار. ولذلك وسبب نزول هذه الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سبب نزول هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده زوجته، وأتت أمها أم زوجة أبي بكر فأرادت أن تدخل بيته ونعتها أن تدخل، قالت لا ما تدخل ما تدخل، أنت مشركة ولا تدخل من بيتي، حتى أسأل الرسول، أرسلت الرسول قالت: يا رسول الله هذه أمي قدمت وهي راغبة، أفأدخلها بيتها وأهدي لها هدية؟ فقال النبي نعم. فنزلت هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أهدى له النبي قطعة حرير أهداها عمر لأخ له في مكة مشرك، وأهدى له عمر رضي الله عنه وسأله النبي قال ما فعل، قال أهديتها لأخي، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فالكافر اللي ما هو يؤذي المسلمين لا هو بضدهم ولا يحاربهم ولا يعاديهم، ما لا بأس أنك تبرر تجارك إذا كان غير مسلم وهو من هذا الصنف لا بأس له حق الجوار. مثل ما قال العلماء قسموا الجيران إلى ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، قريبك ومسلم وجار ثلاثة حقوق، والثاني له حقين وهو المسلم الجار، والثاني الكافر الذي هو معاهد له حق واحد حق الجوار فقط. نعم. هذا سائل يقول: أعمل في توسعة المسجد الحرام من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، ويتخلى الوقت عملي صلاة الظهر والعصر والمغرب. ومشكلتي تنحصر أن المسؤول في العمل يطلب منا الصلاة في أماكن عملنا خارج مبنى الحرم، فهل يجوز ذلك علما إننا لا نسمع صوت الإمام، وإن سمعنا صوت الإمام وصلينا معه هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كنتم في الحرم يعني في محيط الحرم وقريب منه فلا بأس، تصلون الثلاثين والثلاثة جنب عن الحرم، إذا كنتم تسمعون صوت الإمام أو تشوفون اللي يصلون لا بأس، ما هو لازم أن تكون داخل الحرم. وإذا مات مثلا تسمعون صوت الإمام فأنتم صلوا بجماعة، ولو أنتم في محلكم يصلي بكم واحد منكم ما في بأس. نعم. هذا سائل يقول بعد إتمام العقد بزوجتي وقبل الدخول بها حلفت عليها أنت طالق بالثلاث وكررتها مرة ثانية إذا فعلت الشيء الفلاني، مع العلم أنها قامت بفعل هذا الشيء في ظروف خارجة عن إرادتها، ما حكم الشرع في مشكلتي؟ هو مشكلة سأنا متزوج وعاقد ولا دخل به بدأ بالطلاق من الحين قبل هذا حمق والعياذ بالله. الله يهديك يا أخي السائل، هذا حمق، إلى الآن ما دخلت به وتروح تبتدي بالطلاق وتطلق، وشلون أجل منك عاشت لك سنة ولا سنتين ولا كذا وحصل بينكم ما يحصل من المشاكل بين الزوجين وكذا. هالطلاق ما هو بلعبة الإنسان يلعبه والعياذ بالله. النبي نهى عن الطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولذلك لما سمع النبي رجلا طلق بثلاث قال أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق أمره عظيم وله بالسهولة هذا، بس طالق طالق، أنت قمت طالق، أنت خرجت طالق، أنت سويت بس طالق، هذا ما يجوز، حرام على الإنسان يفعل هذه الأشياء. نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حمق الإنسان وقلة عقله وقلة دينه، لكن يمسك نفسه ولا يزال. فالحاصل أنه إذا كانت هذه المرأة التي حلفت عليها بالطلاق فعلت هذا الشيء من غير اختياره، إما ناسيه أو كذا، فإن شاء الله ما عليك، أو مكرهة عليها فلا عليك إن شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيون وخاصة للنساء؟ والله هذه الأمور ما ينبغي للإنسان، ما ينبغي مشاهداته، لأنها تورث أمور إما محرمة وإما مكروهة، فلا ينبغي مشاهدة هذه النساء، وينبغي للرجل أن يصون بيته عن مثل هذه الأمور. أما لو شاهدت مثلا فالنظر مثلا في النادر أو كذا هذا إن شاء الله لا بأس، لكنه باستمرار على هذه الحالة ولا لا، فهذا ما يكون المرأة تنظر إلى الرجال أو الرجل ينظر إلى النساء. الله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أزواجهن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. فهذا الواجب المرأة أن تغض طرفه، ويجب على الرجل أن يغض طرفه، لكن لو نظر في النادر إن شاء الله ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد ودخل مجموعة من الحبشة ويلعبون بحرابهم يلعبون لعب، فأرد عمر رضي الله ينهاهم قال لا اتركهم حتى يعرف الناس أن في ديننا فسحة، اليوم عيد ونسمح لهم يوم العيد، فجعل هذا والناس يتفرجون عليهم. حتى كانت عائشة رضي الله عنها في البيت وأرادت أن تنظر إليهم، فقال النبي تحبين تنظرين إليهم؟ قالت نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصار بينه وبين الفتحة التي تتناظر منها، وصارت وراءه وصارت من خلفه وجعلت تنظر إليهم حتى أنه طاب خاطرهم للنظر وخر النبي. هذا دليل، لكن هذا في النادر، دليل على جواز مثل هذا الشيء، لكن هذا في النادر، لكن يوميا ومسلسلات وتتابع ورقم واحد ورقم اثنين ورقم كذا اللي يتابعون لما تنتهي، هذا ما ينبغي، هذا ضياع للأسرة، ضياع للفتيات، ضياع للأطفال، ضياع، ينبغي الإنسان يصون نفسه. فإذا أراد مثلا اضطر أنه مثلا مع أنه ما هناك ضرورة، لكن لو دخلوا مثلا التلفزيون ما نقول انه حرام، لكن الحرام يكونك تطلع على شيء حرام فيه. لكن لو انك حطيته عندك ولا سمعت الا الاخبار او الاحاديث او الاشياء المباحة لا بس، لكن الاشياء المحرمة يحرم عليك. ومن شرع التلفزيون يقتصر على سماع الاحاديث ويقتصر على سماع الاخبار فهذا لا بأس إن شاء الله، لكن إذا شراه لأجل يسمع هذه الأمور ويرى الأشياء المحرمة فهو يحرم عليه شراءه، فهو آلة من جملة الآلات حسب ما يستعملها الإنسان، أما يستعملها في الخير أو يستعملها في الشر. فإن كان لم يستعملها إلا في خير فلا بأس، وإن استعملها في شر والعياذ بالله فهي شر، ولا ينبغي هذا. ينبغي حافظ الإنسان على بيته، حافظ على أسرته، حافظ على زوجاته، حافظ على بناته، يحافظ على مولياته وكذلك على أولاده. هذا ما ينبغي للإنسان مثل هذا. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في بناء القبة على قبور الأولياء والمشايخ؟ وبعض الناس يقولون قياسا على قبة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف وش اللي جئنا للقياس وعندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، نص صريح ثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومتى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا وهو في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة، إلزموا الصلاة وارفقوا بما ملكت أيمانكم، أحسنوا إلى أيديكم، أحسنوا إلى الأجراء اللي عندكم، أحسنوا إلى مواليكم. الصلاة الصلاة، إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم إذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يبحث يشوف كل قبر بني عليه هدو بناية، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني وسيته في الأرض، إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما أمر به النبي، وعمر وعلي رضي الله عنه كان يأمر به أصحابه أيضا أنه أي شيء يهدونه. فالبناء على القبور والعياذ بالله محرم بنص قول النبي، وفي مشابهة لليهود والنصارى، ومن عمل مثل عملهم استحق اللعنة التي لعنها النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله اليهود، وهما بيخبر عن اليهود بس، هو يحذرنا عن نعمل عملهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد، فمن اتخذ قبور الأولياء والصالحين مساجد فقد اتصف بهذا الوصف الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام. لعنه مش السبب، لأنهم بنوا القباب وبنوا المساجد على القبور فصاروا يدعون ويدعونه من دون الله واتخذوها آلهة من دون الله، فهذا سبب التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. فلا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، المسجد مدفونا فيه قبور هذا ما تجوز الصلاة فيه، إن هذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى القبور، ونهى أن يصلى في المقبرة، ولا تصح الصلاة في المقبرة. فالنبي كل هذا حذره خوفا من الوقوع في الشرك، خوفا من أن نقع مثل ما وقع قوم نوح في الشرك. يعني قوم نوح أسباب شركهم إنهم لما كان عندهم رجال صالحين وعباد وعلماء، فلما ماتوا صوروا صورهم، ثم بعد ذلك بنوا عليهم بنايات يتذكرونهم بالعباد ويعملون مثل عملهم، ثم جاء قوم آخرون بعدهم وجاءهم الشيطان، كان اللي قبلكم كانوا يدعونهم ويعبدونهم ويسألون فعبدوهم من دون الله. فجاء نوح عليه السلام محذرا ومنذرا وناهيا لهم عن هذا الفعل، وقالوا: لا، هذول آلهتنا، سموهم آلهة. فلما نهاهم نوح قالوا: لا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تذرن كما لهم فود وسواع ويغوث هذه أسماء رجال صالحين لكن لما أنهم بنوا عليهم وصاروا يجمون كانوا يدعونهم من دون الله وكما هو مشاهد الآن في بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله يطوفون على القبور ويجنون صاحب القبر يدعونه مثل ما يدعي الله سبحانه وتعالى والله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير النبي نهى عنه فنهانا الله أن ندعو أحدا غيره ولا تدعو مع الله إلها آخر وهذا هو الشرك وهذا أيضا المشركين اللي كان النبي ينهاهم عن عبادته المشركين كانوا يعبدون أهل القبور ويعبدون الأشجار ويعبدون الأشجار ويعبدون الكواكب ويعبدون بعضهم الشمس والقمر فالنبي كل هذه العبادات أبطلها وأخبر أنها شرك بالله ولما إن المشركين كانوا حينما نعبدهم حين نعرف أنهم ما يملكون شيء ولا يخلقون ولا يرزقون ولا يعملون لكن نبيهم وسائط بينهم يدعون الله لنا وهم يسألون نهاهم ولذلك قال الله معاتبا لهم حاكيا عن قولهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا هو الشرك فلذلك الله نهى عنه وحذر عنه وأمر بعبادته وحده لا شريك له والخوف عباده والنذر عباده تنذر صاحب هذا القبر معناه انك عبدت من دون الله الدعاء عباده ولذلك قال النبي الدعاء مخ العباده وفي لفظ الدعاء هو العباده فمن دعا غير الله سواء ولو كان ولي الاولياء نحبهم في الله وندعو لهم ما نطلب منهم شيء ولا نطلب الشيء نطلبه من الله وحده لكن الاولياء والصالحين نحبهم وندعو لهم ونسأل الله أن يرفع درجاتهم ونسأل الله أن يكفر سيئاتهم لكن لا النبي ذهب إلى القبور يسلم عليهم يذهب إلى البقيع يذهب إلى شهداء أحد فإذا دخل نعم قال السلام عليكم على الديار من المؤمنين أنتم سلفون ونحن بالآثار إن شاء الله لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هكذا ينبغي نقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أمر أحد جاء إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله كذا حتى إنهم يوم احتاجوا إلى المطر وجو العمر رضي الله عنه وطلبوا أنه يستعيد خرج بهم إلى مصلى العيد ونجوا عند قبر الرسول يسألون خرجوا من مصلى العيد ولهم أنه صلى أمر العباس أنه يسأل الله قال اسأل الله أنت عباس لجل قرابتك من الرسول اسأل الله فصار العباس يسأل الله سبحانه وتعالى والناس يأمنون عليه أما يروحون القبر يسألون فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما عملوا معه فكيف لغير النبي من باب أولى إنه ما يجوز أما احتجاجهم كون النبي عليه الصلاة والسلام قبر فاللي فعل هذا ما فعلوه الصحابة رضي الله عنهم اللي فعلوه ساءوا وأنكروا عليهم علماء وقتهم حتى أن خبيب بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنكر عليهم علن ونهاهم عن ذلك ولما بلغ الوليد خبر كلامه ونهيه وشدته في النهي عن هذا عن أن يدخل قبر النبي بالمسجد كتب العمر بن عبد العزيز وهو أمير مدينة قال اضربوه زدام ما باب عبر المسجد واضربوه عمر بن عبد العزيز بذرة زدام المسجد حتى مات من الضرب لما أنكر عليهم فالعلماء أنكروا عليهم لكن يوم عمل مع خبيب بهذا الشيء البازين مش يسوون هذا شيء ما أقره العلماء ما هو أنه ولا في أحد من الصحابة هكذا اليوم رضي الله عنهم والتابعين كلهم أنكروا هذا الشيء فهو ما هو بحجة نعم هذا سائل يقول ما معنى قوله الحجة قول النبي فعله فعل أصحابه نعم هذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان نعم لا يؤاخذكم نعم في معنى قوله إذا جت معنى فاللي بعده مجرور في معنى قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني الأيمان التي ما يقصدها الإنسان ما يقصد حقيقة اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان التي تريد ان تحلف حقيقه عليه، هذا ليس اخذ به. لكن الشيء اللي باللغو اليمين مثل اللي يجري بيننا مثلا، وتفرق صاحبك ومثلا عندك ولا عند بابك ولا قريب ادخل، والله انت ادخل، ما قصدت حقيقه اليمين، فهذا من اللغو الكلام. او مثلا تعطيك كاس مثلا شراب ولا كاس شاي ولا قهوة، خذوه والله انت اخذه، ما تعمدت قصدت اليمين، هذا من اللعو الذي ما يؤاخذ، لا يؤاخذكم الله باللعو اللي يجري على اللسان من غير انك تقصد به اليمين. اما اذا قصدت اليمين وحلفت فيه، هذا الذي عقدت اليمين، هذا الذي يجب فيه الكفارة. نعم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يتهم الملتزم والمتمسك بدينه اتهامات ساقطة كقوله رجعي او متخلف او معقد؟ لا والعياذ بالله، هذا الاستهزاء بالدين. اذا كان قصده انه مثلا استهزابه من اجل دينه، هذا خطر عظيم، يخشى على الانسان والعياذ بالله ان يقع في الكفر وهو لا يشعر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التثنيتين، لما انهم تكلموا بالنبي واصحابه وقالوا: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن اللقاء وأكذب أنسن، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا خطر إذا منك انتقدت إنسان من أجل دينه والعياذ بالله. أما لو انتقدته من أجل خلقه ولا طبيعته ولا ذا، هذا ما ينبغي لك ولا يجوز، لكن ما يبغى هالدرجة. لكن إذا انتقدته من أجل دينه وأنه يعني متمسك بدينه محافظ على صلاته، هذا رجعي، هذا والعياذ بالله خطر عظيم. فهذا الإنسان ينبغي يبتعد عن هذا ويحذر الله مخافة أن يكفر وهو لا يشعر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يؤتي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفع الله بها درجة، يرفعه الله بها درجة. فليحذر الإنسان من لسانه، واللسان أمر عظيم، خطر على الإنسان يدخل في الكفر وهو لا يشعر، خطر عليه تحبط عمله وهو لا يدري. أنا أعظم من اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام أطلع لسانه وقال: كف عليك هذا. يا رسول الله، وإنا لمؤاخر مما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يقول بعض العلماء: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يندغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللسان أمر عظيم، قد تسل بكلمة أعوذ بالله سخط الله، وقد تسل بكلمة عند مثلا عند أبناء الدنيا وتصل سبب قتله وموته. فأحلى اللسان، ينبغي الإنسان يضبط نفسه ويحمي نفسه عن الكلام اللي يمس دينه والعياذ بالله، أو الذي يصير خطرا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوبة والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.